بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد, نواصل دروسنا التي وقفنا عندها, وقد وقفنا في كتاب صلة الصلاة في النظر إلى موضع السجود والخشوع. قال المؤلف رحمه الله تعالى, قال: وكان يقول عليه الصلاة والسلام: صلي صلاة مودع كأنك تراه, فإن كنت لا تراه فإنه يراك. هذا حديث ابن عمر, وأيضا جاء من حديث جمع من الصحابة. قال: ويقول: ما من امرئ تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤتي كبيرة, وذلك الدهر كله. هذا حديث عائشة. قال: وقد صلى صلى الله عليه وسلم في خميصة لها أعلام, فنظر إلى أعلامها نظرة, فلما انصرف قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بإنبجانية أبي جهم, فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. وفي رواية: فإني نظرت إلى أعلمها في الصلاة فكاد يفتنني. هذا حديث عائشة, والذي قبله هو حديث عثمان بن عفان, نعم, إلا كانت كفارة لما قبلها. قال: وكان لعائشة ثوب فيه تصاوير ممدود إلى سهوة, فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إليه فقال: أخريه عني فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. حديث أنس, أيضا جاء من حديث عائشة كما ذكر المؤلف. قال: وكان يقول: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. هذا حديث عائشة. هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف, وهي أحاديث تدل على أن الإنسان المصلي يجب عليه أن يبتعد عن الأماكن التي تلهيه عن صلاته. فإن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في خميصة, والخميصة ثوب من خز أو صوف فيه أعلام معلم, فنظر النبي عليه الصلاة والسلام إليه نظرة, أي نظر إليه نظرة فشغله عن الصلاة, ثم أمر بأن يؤتى له بإنبجانية. الإنبجانية كساء غليظ لا علم فيه ولا معلما ولا شيء, كما يسمى الآن عندنا بالسادة, أي الذي ليس له علامة. قال: فإنها ألهتني, الشاهد أنها ألهتني, أي أن كل ما يلهي المصلي في صلاته الواجب علي المصلي أن يزيحها وينحيها. قال: وفي رواية: فإني نظرت إلى علمها في الصلاة فكاد يفتنني, أي من شدة النظر إليه, يفتني أي من شدة النظر إليه. وأما حديث عائشة: وكان لعائشة ثوب فيه تصاوير ممدود إلى سهوة, فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إليه فقال: أخريه عني فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. طيب, هذه التصاوير هل هي ذوات أرواح أم ليست ذوات أرواح؟ الذي يظهر والله أعلم أنها ليست ذوات أرواح, لأن هذه أيضا تسمى بتصاوير. وقوله إلى سهوة, وهو البيت الصغير المنحدر في الأرض قليلا كالخزانة والمستودع وغيره. قال: فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إليه, أي يتخذه سترة. ثم بعد ذلك ذكر: لا صلاة بحضرة الطعام ولو هو يدافعه الأخبثان, لأن هذه الأمور تلهي المصلي وتشغله عن صلاته, ولا يحسن أداءها إذا كان ينازعها. نعم, نأتي إلى مسائل الباب. المسألة الأولى, وهي الصلاة في البيت الذي فيه تصاوير. اختلف العلماء في حكم الصلاة في البيت الذي فيه تصاوير, فذهب الجمهور إلى كراهية الصلاة في البيت الذي فيه تصاوير, لأن هذا فيه شغلة للمصلين. القول الثاني, قالوا أن هذه الصلاة صحيحة ويخشى عليه من البطلان بسبب شغله عن ما لا فائدة فيه, وهو وجود الصور. نعم. والصحيح هو الكراهية، أنه يكره الإنسان أن يصلي في بيت فيه تصاوير أو أقمشة مزخرفة أو ما شابه ذلك من النقوشات. لكن مسألتنا الأخرى وهي إذا كانت هذه التصاوير من ذوات الأرواح، إذا كانت هذه التصاوير من ذوات الأرواح فهنا أيضا وقع خلاف بين العلماء، فالجمهور على الكراهية، وأما الإمام أحمد في رواية وقال به جماعة من العلم إلى أن الصلاة باطلة، إلى أن الصلاة باطلة لأنه صلى في مكان يحرم عليه الصلاة، بل واجب عليه أن يطمس تلك الصور. الذي يظهر والله أعلم هو أن قول الجمهور هو أقرب إلى الصواب، أن الصلاة مكروهة وليست باطلة، فمن صلى فصلاته تكره، فمن صلى فصلاته تكره إذا كانت تصاوير ذات أرواح. ومنها في هذه المسألة العصرية وهو أن الإنسان بعضهم يصلي تجاه التلفاز وهذا ما ينبغي. نعم، فيقال له انتبه فإن هذا الفعل الذي تفعله قال به أهل العلم أن صلاته باطلة، أهل العلم يقولون أن صلاته باطلة. نعم، فهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم أن الصلاة مكروهة لكن يخشى عليه، الصلاة مكروهة لكن يخشى عليه. طيب، نأتي إلى المسألة التي بعدها وهي لا صلاة بحضر الطعام. لا صلاة، هل هنا نفي صحة أم نفي كمال؟ الجمهور على أنه نفي الكمال، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دعي إلى الصلاة فترك اللحم والسكينة ثم قام يصلي كما جاء في حديث علي بن أمية. وأما الظاهرية وجماعة أيضا من العلم يرون أن الصلاة باطلة بحضور الطعام، لا يجوز لأحد أن يصلي. والصحيح هو ما ذهب إليه الجمهور، والذي صرف هذا الحديث عن البطلان هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي له بقطعة لحم فكان يحزها بالسكين ثم دعي إلى الصلاة فأجابه. فلو كان الصلاة باطلة لم يجب النبي صلى الله عليه وسلم واصل في الطعام. نعم، فهذا هو الصحيح، فهذا هو الصحيح أن قوله لا صلاة أي لا صلاة كاملة، لا صلاة كاملة. المسألة الثانية من مسائل حضور الطعام، هل حضور الطعام يعتبر مستحبا تقديمه عن الصلاة أم لا؟ جمهور العلماء على أنه يستحب تقديم الطعام على الصلاة، تقديم الطعام على الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضر العشاء وحضر في العشاء فقدموا به قبل أن تصلوا. وأيضا حديث آخر إذا حضر العشاء فقدموا العشاء قبل أن تصلوا المغرب، قبل أن تصلوا المغرب. فهذه الأدلة تدل على استحباب تقديم الطعام. أما الظاهرية فيرون وجوب التقديم، فيرون وجوب التقديم في هذه الحالة. والصحيح هو ما ذهب إليه الجمهور، والصحيح هو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم. نعم، وقد ثبت عن بعض الصحابة كأبي بكر وعمر وابن عمر وجماعة أيضا أنهم كانوا يقدمون الطعام قبل الصلاة، كانوا يقدمون الطعام قبل الصلاة، فدل ذلك على أن تقديم الطعام قبل أن تصلي هو السنة المعمول بها. وأيضا ثبت عن أبي الدرداء وأم الدرداء أيضا رضي الله تعالى عنهما أن النبي أنهم كانوا يقدمون الطعام قبل الصلاة، أنهم كانوا يقدمون الطعام قبل الصلاة، فهذا دليل على جواز هذا التقديم وأنه مستحب وأنه مستحب. نعم، وأما الظاهرية فعلى قولهم لا صلاة أي لا صلاة صحيحة، على قول من يقول أنها لا صلاة صحيحة، فهم يرون بهذا ويرون وجوب تقديم الطعام على الصلاة، يجوب تقديم الطعام على الصلاة، فعلى هذا القول. والصحيح كما ذكرنا آنفا وتقدم معنا أننا قلنا ما أن قوله لا صلاة بحضرة الطعام أي لا صلاة كاملة، لا صلاة كاملة، فهذا هو الواجب على كل من صلى، وإذا قدم له الطعام فيبتعد عنه، فيبتعد عما يلهيه فيقدم الطعام في هذا. طيب، حضور الطعام، حضور الطعام له شروط. إذا قدم الشرط الأول أن يكون حاضرا أو في حكم الحاضر، فإن الطعام إذا لم يحضر فإما أن يكون متيسر الحضور عن قريب، متى يكون كالحاضر أولا، فإن كان الأول فلا يبعد أن يكون حكمه حكم الظاهر، وأما إن كان الثاني وهو ما يتراخى في حضوره فلا ينبغي أن يلحق بالحاضر. فقد جاء عن ابن عباس وأبي هريرة والحسن بن علي أنهما كانا يأكلان طعاما في التنور، وفي التنور شواء، فأراد المؤذن أن يؤذن فقال له ابن عباس: لا تعجل، لا تقم، وفي أنفسنا منه شيء، أي نحن نحتاج إليه. وأما الشرط الثاني أن تكون نفسه تتوق إليه، تطوق إليه، كما قال الحافظ ابن رجب: إذا حضر الطعام كان عذرا في ترك صلاة الجماعة، فيقدم تناول الطعام إن خشي فوات الجماعة، ولكن لا بد أن يكون له ميل للطعام ولو كان ميلا يسيرا، صرح بذلك أصحابنا. ثالثا أن يستطيع تناوله، نعم أن يستطيع تناوله، وهو أن يكون قادر على تناوله حسا وشرعا. فإن لم يحضر الطعام ولكنه جائع، هل يقال لو أخر الصلاة؟ لا، لا يؤخر الصلاة. فلو قلنا بهذا لقلنا أن الفقير لا يصلي أبدا، ومعنى يتناوله شرعا كالصائم الذي لا يأكل، وحسا أي إذا قدم الطعام ويستطيع أكله غير حار، فإن كان حارا لا يستطيع فيعني ماذا ينتظر حتى يبرد. طيب، أما مسألتنا الأخرى مدافعة الأخبثين، الأخبثان هما الغائط والبول أو ما يقوم مقامهما، كما جاء في حديث عبد الله بن أرقم من عند أبي داود مرفوعا: إذا وجد أحدكم الغائط فليبدأ به قبل الصلاة. والحديث هذا ذكره شيخنا مقبل رحمة الله عليه في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. ومدافعة الأخبثين إما أن تؤدي إلى الإخلال بركن أو شرط أو لا، فإن أدى إلى إخلال امتنع عن الصلاة، نعم، لأن تحصيل الشرط والواجب واجب. وأما إذا لم يكن هناك مدافعة شديدة فمن فعل في هذه الحالة فبئس ما فعل وأجزأته صلاته، هذا هو الصحيح. طيب، الآن معنا مسألة وهي إذا ضاق في مسألة الطعام، إذا ضاق الوقت وحضر الطعام أيهما يقدم؟ خلاف بين العلماء، والراجح وما ذهب إليه الجمهور إلى أنه يقدم الوقت محافظة عليه، لأنه ركن وشرط، نعم لأنه شرط. وأما الطعام فمستحب، فتحصيل الشرط أولى من ماذا؟ من تحصيل السنة. وأما عكسه، إذا دافع الأخبثين فخشي خروج الوقت، خشي خروج الوقت، يعني إذا هل يقدم قضاء الحاجة ولو كان الوقت ضيقا أم لا؟ المسألة فيها قولان للعلماء. قول قالوا يصلي مع المدافعة حفاظا على الوقت، وهذا قول الجمهور. والقول الثاني قالوا يقضي حاجته يصلي ولو خرج الوقت، وهذا قول قال به طائفة من أهل العلم. والراجح أن المسألة فيها تفصيل، إذا كانت المدافعة شديدة قدمها، وإن كانت خفيفة أخرها محافظا على الوقت، والله أعلم. نعم، أما إذا كانت المدافعة تخل بالركن فالواجب عليه أن يذهب ويقضي حاجته، وإلا ما الفائدة من ذلك؟ ما الفائدة من ذلك؟ نعم، فالواجب عليه أن يقضي حاجته وإلا قد أخل بهذا الركن. نعم، فخلاصة الدرس أنه لا يجوز لأحد أن يصلي في أماكن فيها صور وتشغل المصلين، ويتباعد عن الأماكن الملهية، وأيضا ما يشغل البال من طعام فيقدمه حتى ولو ذهبت عنه صلاة الجماعة، نعم حتى ولو ذهبت عنه صلاة الجماعة يأكل حتى يفرغ من حاجته. وأما مسألة تغميض العينين لتحصيل الخشوع فقد كرهه جماعة من أهل العلم، فكان سفيان يقول هو من فعل اليهود ولم يصح عنه، وقال الإمام مالك لا بأس به، لكن الصحيح الكراهية، لأنه لم يقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغمض العينين من أجل تحصيل الخشوع، من أجل تحصيل الخشوع. نعم، إلى هنا نكتفي، وسبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.